بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول إنها بنت لم يسبق لها أن صلت الجمعة في المسجد قط، وإنما تصليها في البيت وتجعلها 4 ركعات، فهل تسمى صلاة جمعة؟ وهل تصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الجمعة من خصائص الرجال، وأما النساء فليس عليهن جمعة ولا جماعة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، وقال ابن قدامة لا خلاف أن المرأة لا جمعة عليها، لا خلاف في أن المرأة لا جمعة عليها، فهي من خصائص الرجال، ولكن لو حضرت الجمعة أجزأتها وصلتها مع المسلمين ركعتين فإنها تجزئها عن الظهر، وإذا صلت في بيتها 4 ركعات فهي صلاة الظهر وليست بجمعة، ولا يجوز لها أن تصليها ركعتين بنية الجمعة، وإنما الواجب عليها حينئذ 4 ركعات صلاة الظهر، وهي الأصل في حقها. وكذلك الرجل لو فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهر، صليها 4 ركعات ظهرا ولا يصليها جمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا سائلة تقول إن لها 4 أشهر عند أهلها غضبة على زوجها، ومن مدة 10 أيام حصل الطلاق، فهل تكون عدتها من أول خروجها من بيت زوجها أم من حصول الطلاق؟ ثم تقول ما الممنوعات في عدة الطلاق، وهل خروجها إلى بيت أخيها أو أختها يعتبر معصية؟ بدء عدة المطلقة من الطلاق، ولو هجرت زوجها ونشزت عنه المدة المذكورة وأطول من ذلك، فإنها لا تبدأ عدتها إلا من الطلاق، وهي قبل ذلك زوجة. والطلاق إما أن يكون رجعياً فهي أيضا زوجة في حكم الزوجات، إذا كانت رجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها ولا أن يخرجها زوجها ما لم تأتي بفاحشة. المقصود أن عدتها تبدأ من الطلاق، وإن كانت رجعية فهي في حكم الزوجات، تبقى في بيت زوجها وتتجمل له وتزين وتستشرف أيضا له ليرغب فيها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيراجعها زوجها. وأما المطلقة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة، وتنتقل من بيت زوجها إلى أهلها أو بيتها إن كان لها بيت. المقصود أنها تختلف عن الرجعية، الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، ولذلك ترث وتورث، لو مات أحدهما في العدة فإن الرجعية ترث وتورث وتبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج لا من قبلها ولا إخراجها من قبل زوجها. مع ذلك إن أتت بفاحشة وصار خلقها لا يطاق بأن ترفع صوتها على زوجها وعلى أهله فإن إخراجها يكون من أجل ذلك، وإلا فالأصل أنها زوجة، بخلاف البائن التي ليست لها نفقة ولا سكنى. وهي تقول في الممنوعات من في عدة الطلاق الرجعية لا تمنع من شيء لأنها زوجة. وأما البائن فمن أهل العلم من يرى أنها كالمتوفى عنها، لا تتزين ولا تجمل ولا تخرج ولا كذا ولا كذا، لكن الراجح أنها مطلقة وليست متوفى عنها، فعليها العدة دون الإحداد، ولا تلازم بين العدة والإحداد. نعم أحسن الله إليكم. لكن بالنسبة للرجعية، مجرد مواقعة الرجل لها هو عودة ورجعة لها؟ نعم هذه مراجعة. ليس يعني لا تحتاج إلى نية ولا غيره. منهم من يشترط النية ويقول أنه إن وطئها بغير نية كان آثما وواطئا لمطلقته، ولكن تحصل بذلك الرجعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم من تعطي من طعام البيت لأسرة محتاجة دون علم زوجها، علما بأنها تعطيهم الزائد منه؟ إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من طعامه غير مفسدة فلها أجرها وللزوج أجره. ولا شك أن مثل هذا لا سيما القدر الزائد من الطعام الذي مآله إلى الفساد إصلاح، إنفاقه ودفعه لمن يحتاجه إصلاح. وكذلك مثل ما قلنا سابقا في النفقة من بيت الزوج، المرأة لها أجرها ولو لم يعلم الزوج إذا كانت غير مفسدة، وإذا كانت لا تعطي شيئا يحتاجه الزوج مما يحتاج إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل استعمال الرجال لعطورات النساء مما يدخل في التشبه بهن؟ أولا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. لكن هل استعمال الطيب، طيب المرأة من قبل الزوج يدخل في التشبه؟ جاء ما يدل على التسامح في مثل هذا وأنه لا يدخل. في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. وفي سنن أبي داود الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه، وذكر الحديث. المقصود أنه إذا مس من طيب أهله، هذا من طيب المرأة، والنساء لهن نوع خاص من الطيب وللرجال لهم نوع خاص من الطيب. فإذا كانت المرأة، إذا الرجل لم يكن لديه طيب من باب الحث على استعمال الطيب يوم الجمعة، فلا مانع أن يمس من طيب امرأته، لا سيما الذي لا يتصف بخصائص طيبها مما لا لون له. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: المياه المتجمعة في مواضئ المساجد هل نعدها نجسة؟ وإذا لامستها النعال هل تنجس؟ وهل النعال بعد ذلك تنجس الممر الموصل إلى المسجد؟ الأصل في الماء أنه طهور، لا ينجسه شيء، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه عند ابن ماجه، وهو متفق على ضعفه، يعني الاستثناء من حيث الرواية، وهو متفق عليه من حيث الحكم. فإذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة فإنه ينجس حينئذ اتفاقا، وما لا فلا. إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بالنجاسة فإنه يبقى على الطهارة على الأصل. ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة، وما يقع عليه فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله. يقول: هو أحسن حالا من الطرقات بكثير، والأصل فيها الطهارة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المقصود أن الأصل في الماء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فإنه حينئذ ينتقل من الطهارة إلى النجاسة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى أن الله يطبع على قلوب الذين آمنوا ثم كفروا، وهل الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة منهم؟ هو يقصد ما في قول الله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فطبع على قلوبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا ثم كفروا، ويرى الطبري في تفسيره أن هذا في حق المنافقين، والآية في سورة المنافقين. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جنة من أجل أنهم صدقوا الله ورسوله ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم. وقوله فطبع على قلوبهم، يقول: فجعل الله على قلوبهم ختما بالكفر عن الإيمان. قوله فهم لا يفقهون، يقول تعالى ذكره فهم لا يفقهون صوابا من خطأ وحق من باطل لطبع الله على قلوبهم. وفي تفسير ابن كثير ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليه خير، فلا تعي ولا تهتدي، فلا تعي ولا تهتدي. نعم. فمن نكص واستبدل الإيمان أو الكفران بالإيمان فهذا يطبع على قلبه كما في قوله جل وعلا: وإذا أراد الله له الهداية وكانت الهداية مكتوبة له في الأصل في الأزل فالله غالب على أمره وله المشيئة النافذة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي وأن أتبرع بها في فرش المسجد؟ مصارف الزكاة الثمانية ذكرها الله جل وعلا في كتابه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف ذكرها الله جل وعلا في كتابه وتولى قسمتها بنفسه فلم يتركها لأحد، وليس منها المصالح العامة والمنافع مثل بناء المساجد وفرش المساجد وغيرها، وإنما خاصة بالأصناف الثمانية المنصوص عليها في الآية. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال صاحبه يقول: أحيانا يأتيني الزبائن إلى المحل فيطلبون بضاعة ليست متوفرة لدي، فأطلب منهم عربونا ك500 أو نحوها لإثبات الجدية، وفي فترة الظهيرة أغلق المحل وأذهب لمحلات الجملة وأشتريها لهم، فإن جاءوا لها بعتها لهم وأعطوني ما بقي من الثمن، وإن لم يأتوا أخذت قيمة العربون لصالح المحل. وسؤالي: هل هذا من بيع ما لا أملك حيث أخذت جزءا من الثمن قبل جلب البضاعة؟ وهل أخذي للعربون جائز مع أن البضاعة باقية بكاملها عندي؟ هذه الصورة من البيع لا تجوز، لأن أخذ العربون إلزام، والإلزام لا يتم إلا بالعقد، بالإيجاب والقبول، وقد تم العقد وأخذ العربون قبل ملكك للسلعة، فقد بعت ما لا تملك. وأما لو كنت مالكا للسلعة أو وعدت مريد شرائها بإحضارها له وبيعها عليه قبل أن تبري معه شيء، ولا تلزمه بشيء، ولم تأخذ منه عربونا، ثم ذهبت واشتريت السلعة وبعد ذلك بعتها عليه وأخذت العربون حتى يحضر بقية الثمن، فلا مانع من ذلك إذا تم ملكك للسلعة قبل أن تبرم معه أي اتفاق. والعربون مختلف فيه بين أهل العلم، وجاء فيه النهي عن بيع العربان في سنن أبي داود، ولكنه مضعف عند أهل العلم، ولذا قال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا بأس بالعربون. في رواية الأثرم قيل له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان، فقال: ليس بشيء، ليس بشيء. واحتج أحمد بما روى نافع عن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا بشجرة، فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا. قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذا؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر بن الخطاب. فدل على أن أخذ العربون جائز، ولا شك أن المصلحة مترتبة عليه، لأن المشتري إذا لم يدفع عربون ويفوت الزبائن على صاحب السلعة، ولا شك أن المصلحة تقتضيه، وهو لصاحب السلعة، والعربون لصاحب السلعة لأنه جزء من ثمنها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه مندوب في مدينة سكاكا، ويذهب كل أسبوع لمدينة عرعر، وعندما يصل مدينة عرعر يكون في وقت صلاة العشاء قد دخل، أو يكون وقت صلاة العشاء قد دخل، فأصلي العشاء جماعة معهم في المسجد، وبعد الانتهاء أجد جماعة يصلون العشاء، فأدخل معهم بنية المغرب لأخذ ثواب الجماعة، ولكن في الركعة الثالثة أسلم وأخرج من بين المصلين، فما حكم هذا يا شيخ؟ السائل يذكر أنه يقدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، يقدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، والترتيب واجب عند أهل العلم، فلا يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب، ولو دخل والجماعة يصلون، ولو دخل والجماعة يصلون، الترتيب واجب، يقولون: ولا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. ولا شك أن الناس يصلون والوقت باقي، وقت الاختيار باقي. وعلى هذا فإذا أراد أن يصلي المغرب معهم وهم يصلون العشاء، فإذا صلوا 3 ركعات جلس وانتظرهم حتى يسلمون ويسلم معهم، ثم يصلي العشاء مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الذين يصلون العشاء قضاء اللي يصلونها بعد فوات الجماعة الأولى عكس ما كان ينويه ويقصده. والمسألة ما فيها يعني كبير عمل بالنسبة له، بدل من يصلي العشاء مع الجماعة الأولى يصلي المغرب مع الجماعة الأولى، ويصلي العشاء مع الجماعة الثانية. فإذا قاموا إلى الرابعة في الجماعة الأولى ويريد المغرب جلس بعد الثالثة وانتظرهم وسلم معهم، ثم إذا جاء جماعة أخرى ليصلوا العشاء بعد فوات الجماعة الأولى يدخل معهم ويصلي معهم العشاء خلف من يصلي العشاء، وهذا هو المتعين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم وضع الحناء لشعر رأسها وهي في العدة من أجل تغذية الشعر من الضعف بسبب الحالة النفسية؟ يظهر والله أعلم أن المراد بالعدة الإحداد، الإحداد. نعم. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. وهذا الحديث حسن ابن حجر إسناده وضعفه جمع من أهل العلم. وعلى كل حال الحنة لا شك أنه فيه نوع رائحة وفيه أيضا زينة وجمال، فلا تستعمله المحدة لأنها ممنوعة من الزينة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تلبس الحلي، يعني المحدة، مثل الأسورة والخلاخل والقلائد، ولا تختضب بحنة ولا غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله.